Thank you.

اولا تصميله السدي ما تاخدش ورحمة الله وبالله عليك ما تجرس بالله عليك يا فصيلة سدي ما تاخدش عايزين نسمع كبير كبير إن وعد الله حق الله يفتح عليك يا عم الحاج ربنا يزيدك الله أكبر فلتغرنكم الحياة الدنيا ولا الله يشرح صدرك. الله رياض الجنة يا شفتين بدك منه اشرح قلبك قصاني يا حبيبي قول يا بلبل الشرقية شفتين احنا من المقام عليك معك انتبه حالك ان شاء الله Amen.

الله يكرمك، يديك الصحة، يديك الصحة والعافية في يدي. الله أكبر. ذلك عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا الله. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أخذ كل القنطران والاداء فوق الوصف. رحمة الحاج السيد موافق حاج خلف مسعد لجيب الجواب ده من تاني. ذلك عالم الغيب والشهادة. العزيز الرحيم جل جلال الله. الله يفتح عليه. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم Yeah. صدرك مولاي. الله مساك ربنا يمتعك. انت بتطمن حاج صدر كل بيدعي لك عن الله الجنة. تمام ان شاء الله. قل يا عبادكم السمع ولا بصار ولا فئه. قل اذا ما تشكرون Yeah.